يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس السابع عن القلوب وما زلنا في القلب السليم، وقبل أن نخرج من الباطن أي من القلب إلى الظاهر وإلى دراسة التلازم بينهما بين الباطن والظاهر في مسائل الإيمان ومسائل التكفير، فضلت وآثرت أن أستوفي ما بالقلب أولا وبعد ذلك نعرج على ما هو بخارج القلب. فأما الذي في القلب ونتحدث عنه بداية من اليوم هو المحبة. المحبة في القسم العملي في أعمال القلوب، ده بخلاف الاعتقادات وهي التصديق، لأن الكلام في التوحيد أظنكم تعرفونه. فيعني الأولى أن نبدأ بالحديث عن المحبة، والله المستعان. فإن شاء الله هذا الحديث عن المحبة كنت سأبدأ من النهاية على أننا نعلم المقدمات بمعنى المحبة ومراتب المحبة والأسباب الجالبة للمحبة وما إلى ذلك، ونأخذ بعد ذلك العملية الجراحية في أعمال القلوب. كيف تتكون الإرادة الجاذبة؟ ما هي المراحل التي تمر بها في القلب اللي هي الإرادة الجاذبة، بداية بالمحبة، سواء أكانت محبة صالحة أم محبة فاسدة، وكيف تترتب عليها الإرادة الجاذبة وهي التي مع المقدور يوجد الفعل. لكن بفضل الله آثرنا والحمد لله أن نتحدث عن المحبة من أولها، لأن المحبة شأنها خطير وعظيم جدا، وما أريد إلا المحبة لله عز وجل. وكل المحبات فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله. محبة الوالدين تابعة لمحبة الله، محبة الرجل للمرأة تابعة لمحبة الله، محبة المرأة للرجل تابعة لمحبة الله، محبة الرجل للشهوات للطعام والشراب والملبس والمسكن تابعة لمحبة الله، محبة المسلم لرسول الله عليه السلام تابعة لمحبة الله. فالمحبة هنا التي هي أصل أعمال القلوب هي محبة الله عز وجل. بداية اسمع إلى هذه العبارة، وطبعا سنأخذ من مجموعة من الكتب، ومنها مجال السالكين لابن القيم بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين اللي هو الجزء الثالث في أوله هي منزلة المحبة. وأيضا له كتاب عظيم اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، كتاب كله عن هذه المحبة، وجمع فيه أشياء عظيمة لمن عنده وقت وأراد أن يبلغ التفاصيل وأن يبلغ إلى النكات العظيمة التي ذكرها ابن القيم. وهناك أيضا قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنها أصعب دراسة مما كتبه ابن القيم على ما فيها من أعاجيب قاعدة في المحبة التي كتبها الشيخ الإسلام وهي في جامع الرسائل أيضا. فلو قرأنا عليكم هذه الفقرات لابن القيم بداية في الترغيب في دراسة ومعرفة شأن هذه المحبة يتكلم عنها فيقول: تالله ما هزلت فيكتامها المفلسون، ولا كسبت فيبيعها بالنسيئة المؤثرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجا، لادعى الخلي حرقة الشجا، فتنوع المدعون في الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري الله سبحانه وتعالى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبليغ صلى الله عليه وسلم، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيعة قيل لهم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا، رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافا معا، ولا تحترن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بشجرة المنتهى، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه بعض العبارات ابن القيم من كتاب مجالس السالكين، وهو يتكلم عن المحبة هذه التي هي لله عز وجل. ومحبة الله حق، هذا بخلاف الرجاء والخوف. وادعوا الذين زعمتم من دون الله او من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، اهل المحبة، ويرجون رحمته الرجاء، ويخافون عذابه هذا هو الخوف. إذا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، من الأقرب إلى الله عز وجل؟ وهي ذي المحبة. ثم ويرجون رحمته، ثم ويخافون عذاب الرجاء والخوف. فالمحبة شيء آخر التي هي لله عز وجل. لأنك تحب الله فأنت جئت إلى هنا لتسمع العلم والدروس، لأنك تحب الله فأنت تصلي، لأنك تحب الله فتحب أن تقتل في سبيل الله عز وجل، لأنك تحب الله فتحب أن تنفق مال كله في سبيل الله، لأنك تحب الله كرهت امرأتك لأنها تعصي الله، لأنك تحب الله كرهت ولدك وأبغضته لأنه يعصي الله أو لأنه عدو لله، لأن أبا بكر رضي الله عنه يحب الله عز وجل، طلب ابنه عبد الرحمن للمبارزة، وهكذا جميع الأصحاب وكل من كان له من أهل في صفوف الكافرين صوره للمبارزة، لأن حبه لله أعلى، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله هي الشأن وهي كل الشأن، جميع الأعمال للقلوب وخارج القلوب هي مترتبة على محبة الله عز وجل. الخوف مترتب على محبة الله، الرجاء مترتب على محبة الله، الذل مترتب على محبة الله، الصبر مترتب على محبة الله، التوكل مترتب أيضا على محبة الله، الإخبات مترتب على محبة الله. لن تجد حركة في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا وهي منبعثة ومنطلقة من محبة الله عز وجل. حتى إبليس وحركات إبليس وكفر إبليس وأتباعه من شياطين الجن والإنس ما هي إلا بالفعل تابعة لمحبة الله، ولكن بطريقة غير مباشرة. لأن الله لماذا خلق إبليس؟ يعني معرفة هذا ليس هذا موضعه، ولكنه سهل. الله خلق إبليس لأنه يحب الجهاد في سبيله، لأنه يحب إراقة الدماء في سبيله، لأنه يحب أن يجاهد الموحدون في سبيله، يحب عبودية الجهاد. وذروة تمام الإسلام هي الجهاد، ولن يكون جهادا إلا بأن يخلق إبليس. فإذا كان إبليس شر ويصدر عنه شر، لكن المصلحة الراجحة من خلق إبليس أنه تنتج عبادات ما كانت لتوجد وهي من حق الله عز وجل إلا بطريق خلق إيه؟ إبليس. فكان الدافع لخلق إبليس هو أن الله عز وجل يحب أسماءه ويحب صفاته، وبالتالي يحب آثارها، فهو الإله الحق وهو المعبود الحق وهو التواب وهو الغفار، يغفر لمن؟ لمن عصى، يتوب على من؟ لمن تاب وندم، يرحم من؟ وهكذا كل. فهو سبحانه شوف يعني يحب المغفرة وإن كان يكره المعصية، ويحب العفو وإن كان يكره ما يعفى عنه، ويحب الستر وإن كان يكره ما يستر عبده عليه، ويحب العفة وإن كان يكره ما يعتق العبد عليه، وهكذا. المسائل دي الدافع لجميع الحركات العلوية والسفلية إنما هي محبة الله عز وجل، سواء في الحركات الاختيارية أو الحركات الطبيعية أو الحركات القسرية. وهي دي الحركات اللي في الكون، إما حركات اختيارية اللي حركتك وحركتك التي يصاحبها الشعور والعلم، الشعور والعلم هي دي الحركات الاختيارية. أو حتى الحيوان بيتحرك ليفترس الفريق أو لينال طعامه، دي اسمها حركة اختيارية. أو حركات طبيعية لحركة الشيء حول مركزه، يعني يذهب ويجيء يذهب ويجيء، كحركة الأمعاء وحركة المعدة وحركة الدورة الدموية، كلها تدور حول مركز وتتحرك لتعود، اسمها حركة طبيعية أو طبيعية. وحركة قسرية كحركة الرياح تنتقل من مكان إلى مكان وما لها من إرادة جهاد. فهذه الحركات الثلاثة الموجودة، جميع هذه الحركات تقوم بها الملائكة من الألف إلى الياء كما يقال. جميع الحركات الاختيارية تقوم بها الملائكة، مبدأها الملائكة بلمة الملك أو بلمة الشيطان. وجميع الحركات الطبيعية أيضا مبدأها الملائكة وتسيطر عليه الملائكة طاعة لله وعبادة الله عز وجل، وكل ده ناتج ومترتب على محبة الله، محبة الله لأسمائه وصفاته وما يترتب عليه من آثار وأحكام ومقتضيات، وتعطيلها غير جائز، تعطيل كمالات الله غير جائز، وتعطيل آثار كمالات الله غير جائز. فلا بد أن توجد في الكمالات وهذه الآثار ومن آثارها هذا النظام كله في هذا الكون. يبقى كل حركة في الكون لا بد أن تكون تابعة لمحبة الله عز وجل، وإن بدأ في النهاية أنها إيه؟ أنها شر، لأن هذا الشر شر مثلي، شر إضافي، شر جزئي. إنما إذا أخذت الأمور كلها وجدت المصلحة الراجحة ووجدت الخير الراجح. فذلك سيستلين بإذن الله عز وجل. فنأخذ المحبة بمعناها اللغوي الأول، وبعدين نشوف معاني الشرعية ومراتب المحبة والأسباب الجالبة للمحبة، وبعدين ندخل بعد ذلك في بقى العملية الجراحية لأعمال القلوب. المحبة دي بتشتغل ازاي؟ كم اسم المحبة؟ نقيم يعني حتى عشان تعرف خطورة الأمر من كتاب روضة المحبين، كم اسم بقى؟ بقول لك لما كان الفهم لهذا المسمى أشد، هو أسماء المحبة، وهو بقلوبهم أعلق، كانت أسماؤه لديهم أكثر، وهذا عادة في كل ما اشتد الفهم له أو كثر خطره أو خطوره على قلوبهم تعظيما له أو اهتماما به أو محبة له. فالأول خلي بالك كالأسد والسيف، والثاني كالزهية، والثالث كالخمر، وقد اجتمعت هذه المعاني الثلاثة في الحب، فوضع له قريبا من 60 اسما. طبعا المصنف هنا ذكر منها 50، قال المحبة، العلاقة، الهوى، الصبوة، الصبابة، الشرف، المقه، الوجد، الكلف، التسيم، العشق، الجوى، الدنس، الشجو، الشوق، الخلابة، البلابل، التباريح، الندم، الغمرات، الوهل، الشجن، اللاعج، الاكتئاب، الوصب، الحزن، الكمد، اللذع، الحرق، والسهد، الأرق، اللهف، الحنين، الاستكانة، التبالة، اللوعة، والفتون، والجنون، واللمم، والخبل، والرسيس، والداء المخامر، والود، والخلة، والحلم، والغرام، والهيام، والتدليس، والوله، والتعبد. هذه كل دي أسماء إيه؟ للمحبة وتتعلق بالمحبة. طبعا أنا لا أطلب منك الدخول في هذا، وإلا هنبتعد عن الهدف. أنا هدفي هو دراسة أعمال القلوب، والعملية الجراحية اللي تتم، لأن الهوى أهو أديك شايفه من أسماء المحبة، الهوى. طيب ما تهوى الأنفس بيدخل القلب، وبتحدث معارك بين المحبة اللي محبة الله عز وجل وتوابعها، وبين الهوى اللي هو ايه؟ محبة النفوس وتوابعها. وبيحدث بقى هنا معارك ضارية، والغلبة للأقوى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك الإثار هنا والأثرة هتبقى من أعمال القلوب، والصبر والرغب والرهب والخوف والرجاء والحب والبغض والكره، كل الكلام ده هيبقى عن القلوب. بعد ما نفهم المحبه هيبقى الامر سهل باذن الله عز وجل. عايزين كيف يترتب الذل على الحب؟ زي الذل في القلب بينشا من الحب. هل تذل لولدك ام لا؟ طفلك الصغير هل تذل له؟ هل تحمله على كتفك؟ هل اذا ضربك تلتد بضربه؟ يعني انظر كيف انت تذل نفسك لولدك وتعتبر ذلك عزا لك وشرفا لك وفرحا ولذة لك. ليه ده مترتب؟ انك تحب الولد حبا شديدا فتذل له وتفرح بذلك. فالذل ده مترتب على المحبة، علاوة على ان المحبة لله اصلا مصدرها ايه؟ مصدر المحبة لله ايه؟ مصدر المحبة، شوف عشان رسمة ما جبناهاش النهاردة، شو رسمة؟ قلنا العلم والعمل. العلم اللي هو ايه؟ العلم عن الله عز وجل والاعتقادات ومعرفة اسماء الله وصفات الله، بيترتب عليه انك تحب الله. الله هو المقيت، تحبه ولا لا؟ الله هو الحنان، هو المنعم، هو المحسن، تحبه على ذلك ولا لا؟ هو الصمد، تحبه ام لا؟ ده انت يعني الانسان عندما يعلم ان اللبن ينزل من ضرع البهيمة طازجا، يعني تبقى مواد كيماوية ليست بيضاء ولا حاجة، ان قطعت الضرع لم تجد لبنا، لكن عند نزول اللبن من ثدي البهيمة او من ضرع البهيمة تجد ثقبين، تختلط المواد الكيماوية فيتركب اللبن طازجا عند نزوله فقط، مش انه بتخزن جوه. لا ده يا دوب عندي نازل تبقى لسه دوب متكون. هي عبارة عن ثقبين اثنين بتختلط فيها المادتين الاثنين قبل النزول تماما. عندئذ تحدث عندك رقائق وتجد قلبك قد نزع الى حب الله عز وجل، وتجد عينيك قد نزعتا الى الدمع محبة لله وتأثرا برحمة الله وبلطف الله وبعناية الله وبرعاية الله لك. ايه اللي خلاك حببت الله عز وجل في الجزئية دي؟ لأنك احسست بنعمته، احسست بإحسانه، احسست بمنته سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى معرفة الله هي السبب الأصل في ايه؟ في محبة الله عز وجل. طب معرفة الله انه عزيز ذو انتقام ده يترتب عليه ايه؟ الخوف مش كده؟ وانه عظيم وان انت ضعيف حقير يترتب عليها ايه؟ الذل لله ولا لا؟ هو عزيز عظيم اذا يترتب على ذلك الذل لله ذو انتقام يترتب على الخوف. ومع ذلك هذا الذل لله بيترتب على ايه؟ على العزيز والعظيم، وفي نفس الوقت بيترتب على محبة الله عز وجل كما ضربت لك المثال وده المثل الاعلى بمحبة الطفل يؤدي بك الى ايه؟ الى الذل للطفل. فمحبة الله عز وجل لان له الكمالات، لانه العزيز والصمد والرحيم اسماء الحسنى، وبعدين هذه الكمالات على التفصيل العزة تورث قلبك ذلا لله عز وجل. يبقى الذل اتى من مصدرين، انهي المصدرين دول؟ مصدر مباشر من عظمة الله وعزة الله، ومصدر غير مباشر من ايه؟ من محبة الله اللي هي اصلا تابعة لايه؟ لكمالات الله عز وجل. احنا بنحب من من البشر؟ شجاع، كريم، قوي، رجل ذو مروءة. يبقى نحب الرجل لكمالاته، ولا مثلا نحب الله عز وجل لكمالاته. اي صورة كمال حتى لا كانت انتقام من المجرمين بصورة كمال ولا لا؟ بنحب الله من اجله. لكن لما يأتي التفاصيل بقى، طب الرحمن صورة كمال والجبار صورة كمال وذو انتقام صورة كمال، طب صورة كمال على العموم تؤدي الى محبة الله. لكن ما هو تعالى عز وجل او صفته اللي هو ذو انتقام تؤدي ايضا الى ايه؟ الى الخوف، مش كده؟ مع انها تؤدي اصلا كنوع من الكمالات الى محبة الله. يبقى اسماء الله عز وجل وصفاته تؤدي الى محبة الله، واضح ولا مش واضح؟ كلها كمالات ولا يحب الى الكمال. ثم بالتفصيل بقى هناك اسماء بتعطينا نعما من الله عز وجل فيحب من اجلها، علاوة على الصفات اللي في القلب واعمال القلب من التوكل والاخلاص والذل والخوف والرجاء والصبر وجميع والانابة، جميع اعمال القلوب بتترتب على اسماء لله وصفات الله. بس في طريق اخر مهم جدا حيبان على الرسم التفصيلي اللي هو الرسم التوضيحي، ان هذه الاعمال القلوب ايضا مترتبة على ايه؟ على محبة الله يا اخي. يبقى جميع اعمال القلوب هتترتب على امرين، ما هما؟ اولا على محبة الله، واللي هي ده منين؟ من معرفة الكمالات لله. وضربت لك مثالا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض كده. يبقى جميع اعمال القلوب مترتبة على المحبة، ثم هذه الاعمال ايضا تغذى منين؟ من تفاصيل المعرفة عن الله عز وجل. المؤمن يعلم عن الله ما لا يعلمه الكفار يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. كنت عارفين ان المؤمن فهو من الان يسمع كلمة العذاب في القرآن يرتجف ويجل قلبه. لماذا؟ لانه يعلم ذلك. ولذلك الذين امنوا اشد حبا لله، ليه؟ لانه يعلم عن الله اكثر مما يعلمه من الكفار. الكفار يعلمون ان الله هو الذي خلق وهو الذي رزق والذي يدبر الامر، معلومات علميه موجوده اصلا للفطره او تتعلق بالربوبيه، انها معلومات عن الهيه وعن لا. اللي يعرفها من المؤمن على وجه التفصيل، فحبه دائما اكثر. علاوه على ان حب المؤمن كله متوجه وجهه واحده، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فكل حب المؤمن متوجه ايه؟ اتجاه واحد. سؤال غير الله في النهاية ما بتقبلش كله ولا لا؟ مش جعل شريكا مع الله فحبط عمله معانا يا اخوانا. يبقى المسألة واضحة، مسألة المحبة دي النتيجة عن المعرفة بالله عز وجل في الجزء العلمي اللي في القلوب تكون المحبة لله. جميع أعمال القلب تترتب على إيه؟ المحبة لله. بس جميع أعمال القلب بتتغذى أيضا من جهة أخرى، من جهة الفؤاد مباشرة، من جهة القسم العلمي حسب فقهك في أسماء الله عز وجل. يعني الذي تفقه باسمه تعالى السميع، هذا تجده حريصا جدا على لسانه لأنه تفقه باسمه تعالى السميع. اللي بيشهد اسمه تعالى البصير تجده حييا جدا، عنده حياء ويستحيي ان يرتكب معصية لانه يذكر ان الله تعالى يراه، ودي مرتبة تحتاه، فان لم تكن تراه فانه يراه، ما دي مرتبة تحتاه. فالمسألة لا حسب شهود القلب في الجزء العلمي والاعتقاد لاسماء الله تعالى عز وجل. انما انا بأركز اليوم وبعيد اهو مسألة المحبة اللي هي ناتجة أصلا من كمالات لا من ناحية، وبعدين من ناحية تانية من الأسماء الخاصة بالإحسان والربوبية، إنه اللي بيدي لك المال والصحة والعيال والمسكن والمزاج العالي والجنة والستر والنصر والعافية والهدى والتوفيق والسداد، واخد بالك، ولما تتزنق تتوجه له، وهكذا كل ده تحبه من أجله، ويسطع الحب جميع على القلوب، ثم جميع على القلوب تتغذى كل بحسبه. فحنبدا ان شاء الله من المعاني اللغويه بعد الصلاه. ايه المحبه دي؟ يعني خمسه امور سهله خالص ان شاء الله تنعرفها، وعن مراتب المحبه والاسباب الجاذبه، ونشوف ان سبقها وقت بعد ذلك ولا لا. الله المستعان. لفظه المحبه هذه في اللغه على خمسه اشياء، اولها الصفاء والبياض، ومن ذلك حبب الاسنان. حبب الاسنان يبقى الصفاء والبياض، وذلك يشير لان هذه المحبه ينبغي ان تكون صافيه بيضاء لا كدر فيها ولا قبس. الماده الثانيه، وسيرد ذلك ان شاء الله بتفصيل باذن الله في تضاعيف هذه الدروس عن المحبه لله عز وجل. المادة الثانية العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، أو حبابه، حبب الماء يعني الذي يظهر على الماء، سطح الماء عند المطر الشديد، هذا يسمى حبب الماء. إذا كلمة حبب، وكذلك اللي هو الصفاء والبياض من حبب الأسنان، إذا حاجة صافية بيضاء فيها شوائب ولا كدر، ثم هي عالية وهي أعلى ما يكون في القلب، لأن هي دي الخلاصة وهي دي الهدف، ومن أجلها خلق الخلق. يعني الله عز وجل إذا كان خلقنا لنعبده، فما هي العبادة أصلا؟ هنعرف إن العبادة دي مش آخر مرتبة، المرتبة قبل الأخيرة من مراتب المحبة. يعني العبادة دي إيه؟ المحبة تسمعها ذل وتعظيم، من هي محبة؟ آخر حاجة في نقطة المحبة الكلة، وخص الله بها رسوليه محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. إنما العبادة هي إيه؟ ما هي برضو المرتبة التاسعة من مراتب الحب والمحبة. فيبقى أول شيء في المعاني اللغوية الصفاء والبياض، الشيء الثاني العلو والظهور، الثالث اللي هو منه حبب الماء، الثالث اللزوم والثبات، ومنه حب البعير او احب البعير اذا لزم بالمكان وثبت فيه مش عاوز يتحرك، كما يقال ألب البعير بالمكان، يقول لك البعير حب او احب، يعني لازم المكان واستقر هنا. فهذا هو المعنى الثالث اللزوم والثبات. وينبغي للمحبة، محبة الله في القلب، ان تكون ايه؟ لازمة لا تترك القلب أبدا، وثابتة فلتكون إلى الزيادة. الرابع اللب، يعني كلمة المحبة دي حب لب، شوف اشتقاقها بينهما، حب لب. فالمعنى الرابع في اللغة اللب، ومنه حبة القلب. حبة القلب للبه وداخله. يقولك هؤلاء الناس آل البيت هم سواد الأعين وحبات القلوب. حبات القلوب يعني ايه؟ يعني سويداء القلب داخل القلب أصل القلب. ومنها ايه؟ حبة الذرة سمى حبة ليه؟ وحبة القمح ليه بتسمى حبة؟ عشان هي واحدة الحبوب. يعني حبة وحبة وحبة تديلك ايه؟ مجموعة وكم من الحبة. فهنا الأصل سموها حبة عشان كده لهذا المعنى. والمحبة هي أصل كل شيء، وحنشوف ده بالتفصيل. يعني ما تعجلش عليه فتعلم ده بالتفصيل والرسومات التوضيحية أن المحبة هي أصل. وسبحان الله العظيم، وحنشوف برضه في مراتب المحبة أن الله عز وجل هو الودود بمعنى الحبيب. من اللي شرح الودود على أنه الحبيب؟ البخاري، الإمام البخاري رحمه الله. ولكن الودود يعني الحبيب. طبعا نظر إلى إيه؟ ما هي أصل. وحذر في مراتب المحبة أنها المرتبة الخامسة، هي لسه في اشتقاق اللغوي. المعنى الرابع اللب، ومنه حبة القلب للبه وداخله، ومنه الحبة لواحية الحبوب، إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. الأصل الخامس اللي بدور عليها المعاني الخمسة في كلمة المحبة هي الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء. حب الماء اللي هو إيه؟ هذا الكوب، لأنه بغير هذا الكوب ماذا يحدث الماء؟ يضيع خلاص، نعرفين ما يضيعش يعني موجود. حفظ حتى يضيع، وإمساك ده شيء تاني، واخد بالك مش بعيد عننا. الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء. وهنا ينبغي ألا تضيع المحبة من القلب، وأن تكون دائما منا على بال، وأن نرعاها دائما، وأن نغذيها، لأن القلب يتغذى كما شرحنا في دروس تغذية القلوب. إيه اللي بيغذي المحبة؟ الوحي كده، لأن هيأمرك وينهاك وهتلتزم بالأمر والنهي فهتزداد محبة. وبعدين العلم بالله سبحانه وتعالى، كل معلومة عن الله ومعرفة كبيرة عن الله تقتضي وتستلزم محبة مناظرة الله عز وجل. ولمة الملك إيعاد بالخير، اعمل دي وهتلاقي وراها خير كبير جدا في دنياك، وربنا هيسهل لك في كذا وكذا، بس قوم واشتغل. إيعاد بالخير وهكذا بقى. وعد الله في قلب كل مؤمن او كل مسلم تغذيه القلب. ولمة الملك اللي شرحناه، والقران طبعا، والاعمال نفسها توصي كلها كل حين باذن ربها. فبينبغي ان احنا نغذي المحبه اللي هو منها ايه؟ الحفظ والامساك. يبقى المعاني الخمسه في اللغه دي مهمه جدا. اولها الصفاء والبياض، وينبغي ان تكون المحبه كذلك. ثانيها ايه؟ اللزوم والثبات، وينبغي ان تكون المحبه كذلك. ثالثها اصل الشيء والحبه واحده الحبوب. رابعها العلو والظهور، دي كانت الثانيه هنا، العلو والظهور، ومنها حبب الماء. خامسها الحفظ والامساك، وكل ده ينبغي ان يعاد بهذه المعاني على المحبه. وسنصل اليها باذن الله ايه في التبعيض او في تفاصيل كلام عن المحبه. تعال ناخذ مراتب المحبة أولا قبل أن نشرع في الأسباب الجالبة للمحبة. أولها، أول مرتبة بيسموها العلاقة، وسميت العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب. يبقى أول جزء دي مش محبة الله بقى، ده عم نتكلم عن المحبة كمحبة، يعني بتحب واحد زي حد. أول شيء في المحبة، أو بتحب امرأة، اول شيء في المحبه ايه؟ مساله التعلق. يقول لك قلبي متعلق بيه، ادي اول حاجه، اول مرتبه العلاقه. ثاني مرتبه الاراده، يقول لك قلبي بيريده، رحمك الله، قلبي صار مريدا له، بيريده، مش تعلق بس او متعلق بيه، لا ده بقى عايزه يريده. طيب، وهي ميل القلب الى محبوبه وطالبه له. المرتبة الثالثة الصبابة. ايه الصبابة؟ انصباب القلب اليه حيث لا يملكه صاحبه. يعني بقاش تحكم في القلب بقى. صار قلبك يميل الى ايه؟ الى هذا ويتجه اليه ولا تستطيع ان تمنعه. شكل السموع ايه؟ صبابة. والمغنواتية يقول مغرم صبابة. يقول لك فلان الدلق ده، الدلق صاحبك الدلق. الدلق يعني ايه؟ اتصب، لانه بينصب في الحجور من علو الى سفل، يعني حاجة ينزل كده ايه في منزل، ده تنصب صبابة. فيملك نفس ازاي؟ لانكش نفس. فكذلك مرتبة الصبابة هذه مهمة جدا، هي مرتبة ثالث، وهي انصراب القلب الى المحبوب حيث لا يملكه صاحبه كانصرار الماء في الحضور. فاسم الصدة منها صبا، والفعل صبا اليه يصبو صبا وصبابا. طيب على الاختصار يعني، الرابعة الغرام. الغرام ان عذابها كان يعني غرام مزاجا، يعني الناس يقول لك حاجه غرام، غرام يعني مزاج. عذابها كان غرام يعني مزاجا، يعني لازق ما بيمشيش، زي الذي يريد ان يعذبك بالرصاص المنصهر او بالبيتومين والعذر اللي يصبه على الايه، على الجلد. مش لاسعة وراحت، ده لاسعة وعمال يشيل الجلد واللي تحت واللي تحت وينزل وينزل، ده غرام بقى لازم اهو. وزي يقول لك الغريم، الراجل ده عايز يقتل غريمه. ايه غريمه؟ يعني الذي يلازمه، واخد بالك؟ ونسبت الغرام دي من الملازمة، يعني مش بس اتدلقت، ده انت اتدلقت مش عايز ترجع يعني ونزلت، ومع ذلك برضو ايه المحبة بتنتهيش. ده المرتبة بتاع الغرام هو الحب اللازم للقلب اجي فيه هو خلاص، الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله، عذاب النار لازم لأهله لا يفارق أهله أبدا وعدم مفارقته لهم. قال تعالى إن عذابك غرام. الخامسة الوداد. ما هو الوداد؟ صفو المحبة وخالصها ولبها. والودود من أسماء الله عز وجل، وفيه قولان أنه الموجود باسم المفعول يعني. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه الودود الحبيب. والثاني أنه الواد لعباده، أي المحب لهم، فالله عز وجل يحب عباده فهو الواد، وعباده يحبونه فهو الايه المودود. ويجمع الأمرين اسمه تعالى ايه الودود، واخد بالك؟ وقرنه باسمه الغفور، وهو الغفور الودود، إعلاما بأنه يغفر الذنب، ولما يغفر الذنب فيحب الذي تاب منه، يبقى يغفر الذنب ويحب، فجت المحبة ولا لا؟ يبقى أنت عصيت فاستغفرت وندمت، فيغفر لك ويحبك لأنك تبت إليه. وبعدين تحت المواد هنا، المواد هنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى هنا المواد، يبقى انت فعلت الذنب فغفر لك ثم احبك بالتوبه وودك، فحظ التائب نيل المغفره من الله عز وجل، وهو الغفور الودود. طيب السادسه الشغف، المرتبة السادسة للمحبة. ما هو الشرف؟ ده له ثلاث معاني. يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه، كما قال نسوة عن امرأة العزيز قد شغفها إيه حبا. يعني إيه شغفها حبا؟ في أقل من ثلاث. الاول انه الحب المستولي على القلب، كانه غمر القلب يعني غطاه حجبه عن غيره. يبقى الحب المستولي على القلب حيث يحجبه عن غيره. والثاني الحب الواصل الى داخل القلب، واخد بالك؟ الحب الواصل الى ايه؟ الى طب امرأة العزيز شغفها حبا يعني لا تكاد تعرف شيئا اخر الا من؟ إلا يوسف عليه السلام. لا يمكن عايزة تأكل ولا تشرب ولا ترى أي أحد إلا يوسف، أزال قد شرفها إيه؟ حبا. اللي برضو المعنى الثاني من الشرف الحب الواصل إلى داخل القلب. وذلك يقول لك المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخله. المعنى الثالث في الشرف أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي الشغاف ده جلدة رقيقة مع القلب يقول دخله الحب حتى أصاب القلب. طيب بعض السلف قرأ شغفها حبا قال ايه شعفها حبا ومعناه ذهب الحب بها كل مذهب. والأفلام ده جاي مشعوف. انت مشعوف ليه كده؟ يعني انا مش مفكرش حاجة تانية كده في الامر اللي هو ايه اللي هو فيه اللي قضاء لبعض السلفة. مرتبة سبعة العشق دي من مراتب المحبة اللي في قلوب الناس. اما محبة الله ما ينفعش الكلام اللي فات ده كله غير الصفو المحبة ماشي. انما المرتبة المراتب دي ما تكفيش. ده لابد من المرتبة العليا اللي حاصل لها اللي هي مرتبة التسيم والتعبد. اما الخل دي فدي من الله بها على ايه رسولي ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فالعشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. يعني الحب اللي ممكن يضيع او يودي في داهية كما يقال. وذلك ايه فسرها بعضهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكذلك قالوا ايه هو العشق. فعلا هو العشق ده لو ان انسانا عشق امرأة خلاص ماذا تريد منه بعد ذلك والعياذ بالله. او لو ان امرأة عشقت رجلا كامرأة العجلة ما عشقت يوسف. فهنا الرجل ايضا لما يصاب بعشق الصور فان ذلك امر عجيب يستولي على قلبه تماما ويصير قلبه متيما بل معبدا لمعشوقه هذا. يبقى دي المرتبة اللي هي مرتبة كام؟ سبعة اللي هي العشق. رفع الى ابن عباس صلى الله عليه وسلم شاب وهو يعرفه ابن عباس يعرفه. فصار كالخلال يعني رجل دقيقا او رفيعا جدا او نحيفا. فقال ما به؟ قالوا العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنه او عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعادة من العشق او الاستعادة من العشق. وفي اشتقاقه قولان احدهما انه من العشقة وهي نفس اصفر يلتف حول الايه الشجر فشبه به العاشق. عارف النبات اللي هو الذات العشقة. والثاني انه من الاكراه. وعلى القولين هل يوصف به الرب عز وجل؟ هل ممكن تقول العشق في حق الله؟ لان العشق ده فيه محبة اسمها اكراه زاد عن محبة ربنا زاد عن اللزوم. وهل ينفع ان يبقى كالنبت الاصفر حول الشجر؟ لا ده ولا ده ينفع في حق الله عز وجل. لان كثيرا من الماشي يقول لك اعشق ربك بقى وادخل اعشق لنساعد عشق ده ايه وبتاع ايه عشق ده ايه ده هذا لا يجوز. والمرتبة الثامنة التتيم. التتيم اللي هو ايه اللي هو حاجة في النهاية التعبد واخد بالك والتذلل. يقال تيمه الحب اي ذلله وعبده. تيم الله يعني عبد الله. وبين التتيم واليتم اشتقاق لان اليتيم انفرد بشدوه. ابوه مات فمنفرد باحزان من الذي اصيب بمصيبته او بمثل مصيبته او من الذي يشعر غم مصيبته ومن الذي يستشعر همه فهو منفرد باحزان يتيم. كذلك التتيم او المتيم فهو منفرد أو مفرد محبته لله عز وجل أو يفرد الله بمحبته. يعني لا يحب الحب المطلق الذي يذلل صاحبه إلا لمن؟ الله عز وجل. فهو ده الإيه؟ مرتبة الثمينة التتيم. إذا بينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاقي في الاستغاثة الأوسط وتناسب في المعنى. فإن المتيم هو المنفرد بحبه وشدوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه. وكل منهما مكسور دليل. المعنى المشترك بالاثنين مكسور جليل، هذا كسره يتم وهذا كسره تشيم. المرتبة التاسعة هي التعبد وفوق التشيم، فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب، فإن العبد هو الذي إيه؟ خلي بالك، قد ملك المحبوب مش محبوبة، قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البتة. واضحة دي؟ ما حد سألك العبد، إيه العبد؟ هو والله العبد ده المحبوب بتاعه ملكه تماما، فلم يعد شيء في هذا العبد لنفسه. ايوه سمى عبد. انما انت اشياء فيك لله واشياء لغير الله او ليست لله، اذا انت ايه؟ لم تعد عبدا بالمعنى المطلوب الذي ينبغي. شفت هنا العبودية بقى معناها ايه؟ يبقى تعريف العبد ده تعريف جميل جدا لمعنى العبد، هو الذي قد ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه البتة. واحد يقول لك ده العبد المسخر عند الظعنة او عند البشوات والاقطاع، لا، هو من داخله يلعنه، هو بس خضع له ذلا وقهرا وقسرا، لكنه لا يحبه. انما العبد شرطها ايه؟ المحبة، لان المرتبة التاسعة. ولذلك بنقول العبودية دي هي المرتبة التاسعة من مراتب المحبة. ليه؟ لأن هتبقى محبة تخليك مالكش حاجة في نفسك أبدا عن طواعية واختيار، وأن كلك صار لمحبوبك. ليه؟ لأن هذه المحبة علت، وعلت مرتبتها إلى أن جعلت كلك لمحبوبك، وعندئذ تسمى إيه؟ عبدا. كلام صعب ولا ايه ولا ايه؟ اخوانا ده كلام سهل، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل او كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد ادم هذه المرتبة وصفه الله بها في اشرف مقاماته، مقام الايه؟ ها؟ سبحان الذي اسرى بعبده. شو بقى الاسراء؟ هل اسري بعبد اخر غير النبي عليه الصلاه والسلام؟ فلم يقل سبحان الذي اسرى برسوله. فرسل كثير، ان سبحان الذي اسرى ايه؟ يعني مرتبه. شوف، لان مراتب العبوديه دي مراتب كثيره جدا بحسب مرتبه المحبه التي وصل لها العبد. وهل وصل لها او الى اعلى ما فيها في واحد اعلى من النبي عليه السلام؟ خليل الله ابراهيم يقترب من النبي عليه السلام، وصل مرتبه الخله وابراهيم الذي وفى، ولكن الاعلى منه هو محمد عليه الصلاه والسلام. طيب، فلما كمل سيدنا ولد ادم هذه المرتبه وصفه الله بها في اشرف مقاماته سبحانه في اسرى بعبده، انه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، وإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا، وهكذا. المسيح يوم القيامة يقول اذهبوا إلى عبد، اذهبوا إلى إيه؟ إلى عبد، غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب المعنى ده إيه؟ مسألة المسيح عليه السلام ليه؟ شوف بقى شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح الكلام ده إزاي؟ يقول لك حصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. يا مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت ازاي؟ تكميل العبودية وايه كمان؟ وكمال المغفرة. تكميل العبودية من النبي عليه الصلاة والسلام وكمال المغفرة. فحاضر حصل بها على ايه؟ المقام المحمود النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع المحبوب. العاشورة بقى مرتبة ايه؟ الخلة، اللي هي مين؟ انفرد بقى خليلان ابراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه انه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان بصح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. كلام طبعا كلام الفحش. ما هي الخلة بقى؟ هي المحبة التي تخللت قلب المحب. هذه الخلة انها تخللت صبغة الله. فالخلة معناها هنا ايه؟ تخللت جميع ذرات قلب المحب فلم تدع فيها ذرة لمحبة لغير الله عز وجل. شايف الخلة هنا يبقى ازاي؟ اي واحد فينا تبص تلاقي محبة امرأتي او محبة بنتي او ابني او محبة شهواتي دخلت فين برضه؟ في القلب وترتب عليها معصية. ما هو الشرك؟ ماشي بس دي معصية. ارادات كثيرة جدا يعني للمعصية، يريد ان هو يسرق او يزنيها لم يكفر بذلك، لما الإيمان حينقص جدا بذلك. إذا المسألة جت من إيه؟ إنما القليل إذا اتخذه الله قليلا. الخلة معناها أن محبة الله تقللت كل ذرة في قلب وروح المحب فلا تدع شيئا آخر. ولذلك هي مرتبة لا تقبل القسمة ولا تقبل المشاركة أبدا. واخد بالك؟ وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الله تعالى الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سئل الولد فأعطيه فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك إبراهيم عليه السلام وعزم عليه عزما جازما من الإرادة الجازمة حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد وإسماعيل مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. وقيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت عمل المحق، إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من بادر إلى طاعتنا، فنقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته، إن هذا لهو البلاء المبين. هو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. فهمنا الكلام طبعا واضح جدا مسألة ابتلاء ابراهيم عليه السلام اللي هو امتحان للخلة الموجودة في قلب ابراهيم عليه السلام، لانه رزق الولد على الكبر بعد ان بلغ من الكبر عتية. فلما رزق ابراهيم كان ذلك مظنة ان يحبه ابراهيم حبا جما، حب اسماعيل او حب الولد على في قلب ابراهيم ان يستولي على اجزاء من شعب قلب ابراهيم. والله عز وجل يغار على من اتخذه قليلا ان يحدث في قلبه هذا، فابتلاه بايه؟ بهذا الموضوع. ومع ذلك لم يذبح اسماعيل ليه؟ ها؟ اي وهو ذا المعنى، احسنت، لأن إبراهيم أراد ذبح ولده إرادة جازمة ولا لا؟ ولا عزم؟ لا عزيمة ولا إرادة جازمة؟ إرادة جازمة، هيذبح في السكينة نازلة. وفعل المقدورة وقفت مانع خلاص انتهينا. أخذ الأجر كاملا ولا لا؟ خلاص؟ واستمتع بولده إيش؟ إسماعيل. دي مراتب المحبة. بعد الاشتقاقات اللي اتكلمنا عنها في اللغة اللي بتدور حول ايه؟ حول الخمسة الاساسية. ان ابن القيم لما شرح الخمسين معنى للالفاظ، انما ده ما يهمناش الان، انا بركز على امور يعني ايه اشد منها. ناخذ الان او نشرح الان في الاسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. ابن القيم لقصها في عشرة. طبعا انت هتقعد تحفظ العشرة، وانا اريد ان نعمل بشيء منها خيرا من ان نحفظها ثم لا نعمل به. هذه الأسباب العشرة كما يلي: أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. يعني ابن القيم يلحظ هنا ايه؟ اكثر ما يقرا القران، ولكن قلبه لا يتغذى بايه؟ بالقران. لان شرط التغذي بالقران ان تكون فاهما له، وان تبذل المجهود فيه، وان تجتهد فيه، كانك تريد ان تشرح كتابا للناس، فعندئذ تجد نفسك مضطرا لايه؟ لفهم الكتاب، ولا هتقعد بقى تمخمخ وتقعد تقول اي كلام للناس بقى؟ لما تيجي تشرح مواضيع بتبقى يعني من المعائب القبيحه جدا لبعض الدعاة ان ياتي الى الناس على ثقه زائده بالنفس، وياتي بكتاب لم يقراه اصلا ويقول لك هنفهمه مع بعض. هذا لا ينفع، ده ما ينفعش. انا اذا لم ات اليكم على سبيل المثال عن نفسي وقد هضمت الموضوع واعددته وعنصرته ورتبت حافظتي عليه، عندئذ اجد بحمد الله استطيع ان اوصله توصيلا جديدا. فكذلك القران، انت تريد انك ما تقرا القران تحب الله عز وجل، يبقى ده الشرط. لابد ان تتدبر القران وان تحاول ان تتفهمه تفهما جيدا. يعني مثلا الشيخ محمد رفعت لما بيقرا رحمه الله، لما بيقرا ايه في سوره هود، قال يا نوح انه إيه؟ الايه ايه؟ ونادى نوح ربه ايه؟ قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. تعال بقى الشيخ كيف قرا؟ قال احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. شفت الكلام؟ بيبقى مؤثر جدا ولا لا؟ لسه انت فهمتهاش. فكر بس شويه كده، تلاقي نفسك بقى تاثرت جدا، يعني تلاقي نفسك تاثرت. اي واحد على خلوه كده ويقرا احكم الحاكمين قال يا نوح، نوح مين؟ ده شيخ الانبياء والمرسلين. احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك، مع انه ايه؟ ابن نوح، انه عمل غير صالح. هو ده القران بقى، ما دي المساله، هو ده القران. طبعا في ايات كثيره جدا بهذا المعنى. تدبر القران وتدبر معانيه، يبقى اول حاجه تجلب المحبه خلاص القران بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما اريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. السبب الثاني التقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، فانها توصله الى ايه؟ درجة المحبوبية بعد المحبة. ايه المحبوبية يعني؟ طب ايه المحبة؟ حب انك تحب الله عز وجل. وهل الشأن في انك تحب الله او ان الله يحبك؟ ها؟ انت فيها شك دي؟ الشأن في ان الله يحبك، هذه اسمها المحبوبية. انت عايز تحصل على الحب والمحبوبية ولا لا؟ وعلى انك تحب الله وان الله يحبك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشأن في ان المحبوبية ان الله عز وجل يحبك. طيب هنا في امرين بقى. احنا قلنا اول سبب جالب للمحبة هو ايه؟ القرآن بالتفاهم بقى والتدبر والدراسة. ثاني سبب هو النوافل، ولا زال عبد يتقرب الى النوافل حتى. طب دي تمثل ايه يا اخواننا في الدروس القلوب اللي قلناها؟ مش احنا شرحنا تغذيه القلوب او التغذيه بالوحي من القران ولا لا؟ يعني دي جديده يعني من القيم؟ قالها جديده بالنسبه لكم انتم، مش جديده بقى دلوقتي. انت شفت الرسومات والانباجي قال لك انساها، ده انت شايفها بمنتهى البساطه. ده انت استوعبت مساله الايمان والتصديق يعني ايه؟ وتصديق واعمال قلوب يعني ايه؟ وقال السنه الجماعه اعمال باطن وظهار وجنس العمل والكلام ده من الرسمه دي بمنتهى البساطه كده. انت ما تعبتش في حاجه، انا ممكن اشرحها لك بثلاث محاضرات ما تستوعبهاش. ان الرسمة التوضيحية دي بقت سهلة. واخد بالك؟ وقعد تقول معقولة يا اخوانا؟ هل يعقل ان يبقى الايمان والتصديق؟ طبعا من غير الرسمة دي عمرك ما كنت هتوافقني وتقول هو دايما كده شديد وشديد الهجوم على الاخرين وعلى مش عارف الازهر وعلى هتقعد تقول الكلام ده. انما بالرسمة بقت موضوع سهل. بقيت ماشي معايا سهل اوي. اسمع كده. اسمع اجل ايه؟ ده كتاب اسمه ايه؟ واحد جايبه له من النصوص اللي هو المختار من شرح البيجوري على الجوهره المسمى صحة المريد على جوهره التوحيد المقارنه المرحله الثانيه للمعاهد الازهريه. اسمع بقى. فتحصل ان المعتمد ان الايمان هو التصديق فقط. وأن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق فاستفده والله لي التوفيق. طبعا قمة التناقض زي ما هنشوف بعد ذلك إن شاء الله مسألة يزيد وينقص دي صح. يزيد وينقص يزيد وينقص دي هو التصديق بس. طب إزاي؟ طب إزاي يعني؟ طب يعني إذا التصديق ممكن بينقص؟ هنشوف ان التصديق طبعا هو قاعد يفرق تصديق من واحد لواحد. انما الشخص نفسه ده يبقى الايمان هو التصديق فقط. طب فين اعمال القلوب؟ يعني هم ان الرسومات التوضيحيه اللي قلتها لك تجعلك لا سيف مثل هذا. فلما ابن القيم هنا يذكر ويقول الاداب الجليله المحبه اولها ايه؟ قراءه القران. طب ما انت عارف ان اول تغذيه للقلب هي ايه؟ والقران بيغذي ده بيغذي الفؤاد بيغذي النيه والقلب والقدر والمحبه. الحاجة الثانية بالنوافل ما انت عارف ان الاعمال بتغذي الايه؟ قلوب. عارف الحديث. طيب السبب الثالث دوام ذكر الله على كل حال. طبعا ذكر الله ده مشتمل برضه داخل في الوحي ولا لا؟ بس هنا ذكر الله بوجه عام سواء في الاذكار او في التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ما هو انت شوف لن تعبد الله الا بذكر الله عز وجل. هل تصلي بغير ذكر الله؟ ده هدف الصلاة الأكبر هو ذكر الله. ولا ذكر الله أكبر. هل تصوم بغير ذكر الله؟ هل تنفق نفقة في سبيل الله بغير ذكر الله؟ هل تجلس الآن بغير ذكر الله؟ هل تخشى أن تنظر إلى المرأة الكافرة بغير ذكر لله؟ شو ممكن موضع لن تعمل عمل صلاح إلا بإيه؟ بذكر الله. ابن القيم بيفصل لك الأمر. طبيب بيوصف لك رشدك مش يديك اجماليات وبعدين ما تطلعش النتيجة. لا ادي اول حاجة القرآن. طب عرفت ان حاجة النوافل خلاص تمام. السبب الثالث دوام ذكره. دوام ذكره مش قول لي اذكار الصباح المساء بعد الفجر قبل المغرب بس او قبل النوم عند الاستيقاظ. لا او عند كل مسجد خروج من المسجد او عند دخول السوق او عند نهاية الحمار او نباح الكلاب. لا لا لا لا في الكلام ده دوام ذكره. واخد بالك على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. واخد بالك؟ فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. وانت عارف ان الذكر ده بمثابة الشاحن للبطارية. القلب بيفضى بيفرغ اعمال بيفضى وبيفضى كما يفضى الحديد وجلاؤها الذكر. فالقلب يحتاج لشحن. دايما يقولنا القلب شحنته بتفضى. ايه اللي بيشحنه؟ ذكر الله عز وجل. هو ده الشحان الشديد جدا البطارية. وذلك في الحرب اذا لقيتم فيها كان فاثبتوا واذكروا الله لان بيحصل قفلة في البطارية. ساعة الحرب بيحصل قفلة في بطارية قلبك. تبص القلب اتفرغ كل اللي فيه خلاص. اول ما تشوف بارقة السيوف او ازيز الدبابات ده وزنجرة مش عارف المدافع وازيز الطائرات والصوت الشديد جدا المرعب يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصاعق حذر الموت. صوت شديد جدا يكاد يصم الاذان. وبعدين برق رهيب وحروب بقى اللي متدرب على الحرب يعرف الكلام ده. والنبلم والكيماويات وغازات الهلوسه وبتاع. قلت الانسان ضاع وعايز يجري قدام العدو. يقول لك يا عم انا مش قادر دول يا عم ده طاقات الان يوم بايه؟ بجلوده وجلوده. وعايز تجي لك شظيه وظهرك تموت تروح جهنم. ما تعمل ايه؟ اشحن البطاريه بسرعه والا فضيت. أم موسى الآية إيه؟ وأصبح فؤاده أم موسى فارغا إن كادت لتدري لولا أن ربطنا على قلبها. ما الإنسان بعد سنه ساعة البلاء الشديد والخوف الشديد يحصل إن مش البطارية تفضى، ده بتفضى عن طريق إيه؟ قتل، لأن التيار اللي طالع منها شديد جدا، دي معركة وموت. فينبغي عليك أن إيه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ذكر الله على كل حال. السبب الرابع إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محاب الله وإن صعب المرتقى. تسنم يعني تصعد تمام الجمل أو الجبل أو أي العمارة العالية، وإن صعب المرتقى تطلع بيديك ورجليك. ما هو السلم ميسر أو أسانسير سهل عشان تصعد، هو كده لمحاب الله ولمراض الله عز وجل. الكلام ده حيبان لما هنجيب اعمال خلوق الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل، ونبين بقى فيها في الرسم كده ايه اللي بيحصل جوه القلب، اللي بيحصل بين المعارضات والمواجهات بين حب الله وحب غير الله عز وجل من الشهوات المزينه، وايه اللي بينتصر في النهايه. اقول لك انت عايز محبه الله تزداد في قلبك، يقول لك ايه؟ ايثار محبه الله على محابك عند غلبات الهوى. والكلام ده له معاني طويلة جدا هتعرفها ان شاء الله في التفاصيل اللي حبانا على الرسمة ان شاء الله نشوفها النقطة بإذن الله. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، دي بدأنا بها في درس اليوم، ومشاهدتها ومعرفتها. كل ما تتعرف على أسماء ربنا تجد قلبك ازداد حبا لله. انا عن نفسي ارتفع حبي لله قدر الضعف وزيادة عندما تعرفت على اسمه تعالى المقيت، وبعدين نسيت، نزل ثاني الحب ثاني، بعوض اسم ثاني، او الذكر والتذكر والتفكر وهكذا. بلاحظ لما يتعرف على المقيت يجد نفسه احب الله حبا شديدا. كمثال يعني اي معرفة وتعرف على صفات الله عز وجل بيبقى دي تقتضي وتستلزم ان ايه؟ ان تحب الله ولا لا؟ يا ابن القيم بيقول لك عايز تحب ربك اتعلم الاسماء الحسنى والصفات الكمال. مطالعة القلب لاسمائه وصفاته ومشاهدة، يعني مثلا لو انت رايح كده في جنينة ولا بستان ولا الفلاحين او على سفر، وبص للنهر كده او السرعة الواسعة والمزارع الخضراء دي طلعت ازاي، والبتاع ده البلح الاحمر ده طلع من الطين ازاي، والتفاح ده طلع ازاي، والمانجا ازاي، والروائح دي، والفل والريحان والفل من الصين ازاي. ما هو التفكر بقى، ما دي قدرة الله، ما ده كل ده من خلال اسمه تعالى الخالق. هتجد نفسك ايه؟ تحب الله عز وجل. يبقى دي اسمها القلب بيشاهد اسماء الله وصفات الله. وتقلب القلب في رياضة هذه المعرفة وما يادينها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب الله عز وجل. السبب السادس مشاهدة دور الله وإحسان الله وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. حاجة شرح لي رغيف العزة، كيف أخرجه الله من الطين؟ ألم تتفكر مرة وأنت تمسك برغيف الخبز طلع من السنة ازاي؟ أم كل الذي يعنيك إن هو ببريزة أو بشلن أو بأكثر أو بأقل؟ هذا كل الذي يعنيك؟ أو من الفرن أحسن من ده؟ الفرن ده كده وراح أعمل لك إبهام وكده. مفيش تفكر في نعمة ربنا أبدا. أخرج الخبز ده من السنة ازاي؟ ده بقى المسألة، إن القلب يكون شغال فمشاهد على طول. شوف بس دي إيه بقى؟ مش أسماء الله؟ هي دي في جزء يعني آثار لأسماء الله، إنما البر والإحسان يعني لربوبية الله. البند اللي قبله لجميع أسماء الله صلى الله عليه وسلم، البند ده عن إيه؟ عن الربوبية والإنعام وإيه؟ والإحسان، شرحناها برضه في بداية الدرس. طيب، السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الاسماء والعبارات. انكسار القلب ده لك هعبر عنه ازاي؟ بس تشعر بيه لما يجي لك والعياذ بالله ضائقه شديده جدا او خوف شديد والاسباب تنقطع زي اللي في البحر كده، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا ريح طيبة نسيم وحاجة تكييف والمركب وتام الشاي والقهوة تام التمام، وبعدين ايه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. في الحالة دي ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هو ده الانكسار المطلوب. الانسان لما بيشعر ان الاسباب ضاعت وان الامر بيد الله ساعتها بايه؟ يجد نفسه قد انكسر لله. محتاج 1000 جنيه وذهب الى جميع الناس فلم يجد وعايز هضروا الام حتموت، ورجع عنده كرامة وعفيف وعفو اللسان، فبيعمل ايه؟ يجد نفسه قد انكسر لله ويبكي لله ويرضى عن الله. في الحالة دي يجد محبة غامرة غمرت قلبه لله عز وجل. هو ده اللي بيقوله ابن القيم. الثامن وده مهم جدا، هو طبعا داخل فيه الاسباب التي سبقت ولكن سبب مخصوص او سبب سريع جدا، يعني ايسر واسرع الاسباب لتحصيل محبة الله في القلب. هو ايه؟ الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الالهي، يعني تختلي بينك وبين الله النزول الالهي. هو متى النزول الالهي؟ الثلث الاخير من الليل، كويس، لمناجاته كامل الليل يعني، وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. طبعا دي مش عايزة صرف، دي عايزة انك تقوم بالليل وتجرب، تنام مبكرا وتقوم بخلوة لا يراك احد الا الله عز وجل، وتقف بين يدي الله وتحاول، ولو تعيد الآية آية واحدة تقرأها الليلة كلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنك تتأثر بالآية وتناجي ربك عز وجل وتطيل القيامة والركوع والسجود، وتختمها قبل الفجر بإيه؟ بالاستغفار والتوبة. هنا بقى عند النزول الإلهي ستشعر أن الله قد ملأ قلبك محبة. السبب التاسع مجالسة المحبين الصادقين، مش الممثلين الذين يجيدون فن التمثيل او فن النطق احيانا، او الذين علمهم على لسانهم وليس في قلوبهم شيء من التأثر بهذا العلم والعياذ بالله وقلوب قاسية. لا، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط اطايب ثمرات كلامهم كما التقى اطايب الثمر. ولا طبعا الكلام ده بيقول ابن القيم على من؟ لما يجي يقول لك تعريفات المحبة انا اجيب لك 3 صفحات، وكلام ده الجميد على كلام السلف حاجة تخيل واحد ايه يعني لسه كده حينك من كلامهم، ناس محبين الله عز وجل. فبيعرف المحبة من خلال شعوره بايه؟ المحبة. انما هتقعد لمين يا عم النهارده يقول لك محبة من عبدة البانة والتفاح والحاجات دي؟ يقول لك محبة ربنا اللي عنده هنا هتجيب لك تعريف. لا كويس اولى بك من يقرأ للسلف. فالسلف ده كان يقول ابن القيم على علماء زمانه وعلى محبي الله في زمانه، لما تقرأ تعريفاته من هنا ولا جاب التعريف منين؟ هو يشعر به من فتح الله عليه. الجنيد ده قال تعريفا في المحبة تعريفا جامعا قويا جدا. مهم ان السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. دي الاسباب العشرة الجاربة واخذها اجمالا، انما لها تفاصيل ممكن توصل الى 100 سبب، ممكن توصل الى 100 سبب. انا اختار ابن القيم في مدارج السالكين، انما لو جينا الى كتابي روضة المحبين وانا ما خدتش حاجة منه اليوم الا قليلا كان الكلام هيكون قوي. من بس عرفت انا اختصر ايه معنى المحبة وايه اشتقاقاتها وايه مراتبها وايه الاسباب الجانبة لها علاقة باسماء الله ايه، علاقة المحبة اللي موجودة في القسم العملي او اعمال القلب وبين علم القلب وان المحبة دي شأنها عظيم وخطير جدا. اخر شيء في درس اليوم هو مسألة المحبة والاحدية، ودي بقى من اخطر ما يكون واهم ما يكون في موضوع المحبة. المحبة وايه والاحدية. ايه الاحدية؟ والله دي بنص القرآن والسنة. قل ان كان اباؤك و ولا او و أب... لا مش او لازم تجمع دي مع دي، وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها. ما عادش شهوة بقى، ما فيش حاجة تانية خالص في الدنيا خارج دول. قل لأي حاجة تحديها فين ونحطها لك هنا، هتقول الذهب واموال اقترفتموها، هتقول التكييف المساكن ترضونها، هتقول النساء والثلاجات والمنظار المساكن ترضونها برضه، وازواجكم، هتقول لي محبة شلة الانس والناس الحلوين اللي دمهم خفيف واللي ظراف، طب ما هو دي وعشيرتكم. طب ما ده كل مش هتلاقي حق الا داخل في الجليل. اجمع بقى كل المحبات دول، ان كان ده احب اليكم، هذه المحبة وايه؟ والاحبين من الله ورسوله وجهاد في سبيله يولكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب ازاي؟ انا حول والله الله ورسوله عندي احب الي من ايه؟ من ابويا وامي واولادي وزوجتي وعشيرتي ومالي ومساء والمسكن والتجارة وكل حاجة. نقول له ايه؟ كويس جدا، ماشي كويس، كل ذلك ليه؟ حتى تضيف الى ذلك الجهاد في سبيل الله. لابد من الجهاد في سبيل الله. واحد يقول لك طيب انا يعني انا مش لاقي جهاد. فين اعمال القلوب؟ وافعل المقدور تكتب مع المجاهدين. طب ما هي دي القضية. ما نقول نشرح القلوب ليه وبنتكلم على الكلام ده ليه؟ اللي فيهم كلامنا هيستفيد استفادات هائلة بإذن الله عز وجل. إن الجهاد إنك هتفكر بالغزو في الغزو، وتسأل الله عز وجل أن يمن عليك بجهاد ما في وقت ما، وأن ينجح الشهادة، وأن تكون حريصا على عون المجاهدين في كوسوفا أو في شيشان أو في بوسنة والهرسك بما أوتيت بما تقدر عليه. تفعل المقدور عندئذ تأخذ أجر الجهاد كاملا بفضل الله عز وجل. ده لازم ايش كلامه واماني بس لا، اذا فعلت كل هذا خلاص انت فعلا كده احب ايه اليك مما سواهما، لان سلف من كنا فيه وجد بهن ايه وفقد وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب ان الاحبية هيك اليه مما سواهما. ان يكون الله، طب ما انت بتحب الولد والولد حرام، والزوجة والوالد والأب والأم والحب الشهوات زوينة للناس، حب الشهوات ايه اللي فيها دي؟ انما المطلوب منك ان يكون حب الله ورسوله والجهاد في سبيله كدليل وعلامة على صدق دعوات كأنك تحب الله ورسوله، واخد بالك؟ كل ده يكون ده ايه؟ اشد من ايه؟ من حبك لكل هذا. ده ازاي حيدان في اعمال القلوب بقى؟ لما هجيب لك رسمة القلب كده واقول لك اين حبك لله ورسوله في الامر والنهي ده، واين حبك بقى لامرأتك ولولدك ولمالك ولمسكنك ولدنياك. وهنقول بقى ازاي الامور دي بتتوازه عشان تعرف اين انت. وهنعرف ان المحبة فيها واجبة وفيها مستحبة. ما هي المحبة الواجبة؟ طب والمستحبة ما حب الله ورسوله برضه؟ المحبة الواجبة هي فن ها؟ ما هي المحبة الواجبة؟ ها؟ يعني هي انت يعني قد لا تحسن التعبير او قد لا تعبر فصيحا انما فهمها. المحبة الواجبة يا فن اللي هي ايه؟ ان تفعل جميع الواجبات وتنتهي عن جميع الايه؟ محرمات، وان تأتي بالمحبة اللائقة لهذا في القلب، واللي بتكون سبب لهذا في القلب اللي هو الايمان الايه الواجب او الحق، اللي من غيره تبقى فين؟ يبقى معارض للوعد والوعيد، مش في الوعد بس، للمحبة المحبة الواجبة. بقى كان ده مش عارفين يصلي، ده قلته 20 مرة في الخطب والدروس دي، الإمام الحق والإمام الواجب. إنما المحبة المستحبة اللي هي النوافل، ده اللي هي النوافل، واخد بالك؟ تتقرب إلى الله بعد المحبة الواجبة دي بمحبات زيادة، والنوافل اللي لك لما ربنا بقى يحبك حب إيه؟ بحيث هو الذي يسمع لك ويرى لك ويبطش لك ويسعى لك الله عز وجل. يبقى الخطوه بتاعتك تمشيها مئة عصفور بحجر واحد، لان مين اللي بيمشي لك؟ ربنا سبحانه وتعالى. تسمع الربع مره واحده تبصك حفظته وتفقهت فيه، زي الصحابه كده، كان الله ايه؟ عينهم وسمعهم ويدهم. سبحان الله العظيم. ما هو ده، ولا زال عبدي يتقرب اليه بالنبي حتى احبه. انما الان بنسمع كثير جدا وفي تحصيل. ليه؟ لان الله لا يسمع لنا الا على القدر اليسير اللي يخليك تحصل به بعض الفوائد وبعض الثمرات. المحبه واجبه ومحبه مستحبه. طيب، يبقى قل ان كان اباؤكم و و و و احب ادي المحبه والايه؟ والاحب. يبقى الشأن في ان يكون الله، اذا تحب ولدك، تحب اباك، تحب امرأتك، تحب مالك، ماشي. انما الشأن ان يكون محبة الله ورسوله وجل سبيل اعلى من كل ايه. يبقى دائما مثل محبة الله بيدك اليمنى، ومثل محبة جميع المحبات بيدك الايه؟ اليسرى. فان علت اليسرى هو ده ايه؟ يبقى انت ضايع تماما والعياذ بالله. وان علت اليمنى يبقى انت في النجاة او في سبيل النجاة. ليه؟ لان اليسرى ان طلبت شيئا من الشر جاءت اليمنى فعلتها وسيطرت عليها، فصارت الإرادة الجازمة في النهاية اللي خارجة من القلب تابعة للمحبة العليا اللي هي الأحبية، هي محبة الله وإيه؟ ورسوله. لسه مش فاهمين برضه؟ ده مثال من سورة إيه؟ توبة. مثال ثاني، سيدنا موسى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني أحب إلي؟ ده السجن ده إيه؟ في ايه السجن؟ في جوع وخوف وفقر ومرض وحشرات وقمل وبقى كلام في كل غم، وفي يعني قهر، واخد بالك؟ السجن وما عندكش اتصال بنساء ولا اي استمتاع، وفي فتنه في الانسان، ومع ذلك شوف كل شهوات الدنيا، خصوصا مين امرأة العزيز، الراس الكبيرة، سلطة ذات منصب وجمال وجميلة جدا، وخصوصا من مين؟ من يوسف، اوتي شطر الجمال ومكتمل الفحولة وهم بها لولا الرأى برهان ربه، واخد بالك؟ يعني شوف شهوات الدنيا كلها هتاخدها بضربة واحدة، هياخد يوسف بضربة واحدة، هياخد المنصب الحكم في مصر، وهياخد المال كله والقصور كلها والجمال كله والشهوة كلها. فاضل ايه ثاني بقى؟ خلاص فاضل ايه ثاني؟ قال لك لا لا لا لا لا لا لا لا، إني أحب الله، وده بيلزمه أن يوافق الله عز وجل في جميع محابه ومراضيه ومباغضه ومساخطه، يوافق الله عز وجل في ذلك، فيحب ما احب الله ويبغض ايه؟ ما ابغض الله عز وجل. فهو يحب ان يعصم نفسه، الله يحب ليوسف ان يعصم نفسه من هذه الايه؟ المرأة. فايه اللي هيعصم يوسف؟ يقول لك السجن. طب ماشي، يبقى احب الي، لان من الذي احب عنده كل هذه الشهوات في الدنيا؟ ام حب الله عز وجل. يبقى الشأن فين؟ في حب الله ولا في الأحبية؟ هو ده ها؟ في الأحبية، في الأحبية في الله عز وجل، لأن مباح لك، لأن مباح لك أن تحب ولدك ومالك وامرأتك وأموالك ودنياك ناس، بس مطلوب أن الأحبية تبقى لمين؟ لله، بحيث كل محبة تكون تابعة لإيه؟ لمحبة الله عز وجل. إيه دي صعبة دي؟ طب مثال ثاني في القرآن زي ايه؟ سيدنا سليمان لما قال اني احببت حب الخير عن ايه؟ عن ذكر ربي، وبالتالي عاد وتاب واناب واستغفر، لانه اثر ايه على ايه؟ احببت حب الخير، برضه حب الخير بالتعليم الله عز وجل، ان مفيش حاجه فعله ايه خوف الذكر ابدا، ليه؟ ولا ذكر الله اكبر، خد بالك. طيب يبقى دي اسمها المحبه والاحبيه. سيدنا النبي عليه يقول لعمر لما اخبره ايه عن الحب، تذكرون الحديث؟ ها؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون ايه؟ احب، هذه الاحبيه اليه من ولدي نفسي ولدي ووالدي والناس اجمعين. قال عمر والله يا رسول الله لانك الان لانك احب اليه من كل شيء الا من نفسي، او لم يقسم، لم يجد خطا في الحديث، فانت احب اليه من كل شيء الا من ايه؟ من نفسي. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال فلا انت الان والله يا رسول الله احب اليه من نفسي. يعني الرسول نبهه ان ده لابد منها في الايمان الواجب. في لحظة فعلها عمر قال له خلاص انت انا احب اليه من نفسي، وكان فاهم ان هو المطالب به ايه؟ ان يكون الرسول احب اليه من كل شيء الا من نفسي. اقول له فلا انت احب اليه من كل شيء الا من نفسي. قال له لا يا عمر حتى اكون احبه. فقال والله يا رسول الله لانت الان احب اليه من ايه؟ من نفسي. واخذ بالك. فقال فالان يا عمر، هو ده اتى بالايمان الواجب فورا، هو ده اسمه الايه اللي كان الحته دي اسمه المحبه والاحبيه، حيث تاتي لاي عمل، اي عمل بتشرع فيه في الدنيا تقارن فيه بين امرين، حبك لله وحبك لهذا الايه العمل، وبتعمل المواجهه ترى مين اللي هيغلب. واخذ بالك مين اللي هيغلب؟ يعني قبل ما تنام ينبغي ان تتوضا، ينبغي للشاغل سنه وضرب مهم جدا، لكن لحظة ما بيجي ينام بيكون كسر خلاص، والنوم بقى والتثاؤب وخلاص وكده سنه وعايز ينام، وبعدين لسه دوب يعني شاك الغضوم ولا ايه، يلا بقى نام بقى اهو. ده شوف لو هو الله احب اليه من هذا النوم لذهب ايه. هي دي المسائل بقى هتيجي كده هتلاقيها واضحه جدا. فين؟ في مساله اعمال القلوب في المحبه والاحديه، هو ده حقيقه لا اله الا الله، يعني لا محبوب لذاته الا الله. فانا لا احب امراتي الا لمن الا، فكيف يغلبني حب امراتي يغلب علي حب الله عز وجل في قلبي؟ يبقى حب الله ضعيف جدا، ولن حبه الله في قلبك نتيجه لايه؟ لعدم قيامك بالاسباب الجالبه لمحبه الله وبتغذيه قلبك على النحو الذي سلف، والله المستعان. فالمستحبه طبعا اعلى بكثير جدا، انتهت المحبه الواجبه الاول، وبعدين تزداد بقى بالنوافل بقى زياده بقى. افلا اكون عبدا شكورا بالزياده بقى، المحبه ايه؟ وتشعر بها تجد طعم الايمان، وبعدين اعلى من ذلك تجد حلاء. ما هو طعم ده ايه؟ الميه لها طعم لكن مش حلاوه، الفول له طعم لكن مش حلاوه، الطعميه لها طعم، الطرش له طعم لكن مش حلاوه، انما الحاجه الحلوه بقى اللي بتحل بيها ده اسمه وجد حلاوه، فقد وجد ايه؟ حلاوه الايمان، بغير ذاق طعم الايمان. يعني خلاص الوقت معلش، انا اسف جدا والله لم استطع هقول ايه، بس هقول لا حول ولا قوه الا بالله. ظروف الانسان والناس ما بتسيبناش في حالنا، الواحد بيفضل كده من اول ما يصحى لغايه ما يجي ينام، والناس وراها هذا اللي متعلق في ساقيه، فالمواعيد ساعات يعني بتنخرم عليا وبشرب لكم، انما باذن الله. وبرضه جيت شوف جايين المغرب خمس دقائق وبرضه لسه نص المسجد، ما هو بدايه الدرس بس درس مترتب على بعض.